القوانين دي اعملها لك ايه؟ يوم يجي مثلا البلاد اللي عايشة على ان امطارها دائمة والمطر عمال يغذي الارض والخضرة على الجبال ولا تجد شبر واحد اسمه مش فيه خط، يوم يجي يقول تفتكروا انها المسألة ميكانيكة؟ لا، يوم يجي ويروح عامل فيها جفاف ومنع المطر، تقوم تلتفت تلاقي الارض صوحت من نبتها ومبقاش فيها ناس والمواشي عمالة تموت، عشان يقول لهم ده مش ميكانيكا، ده مرادات مريد. يروح عملها ولا اخبطها للقلط انتهى. يجي مثلا الارض هي كويسه وبعدين يلتفت الايه عامل ايه فوها بركان كده وطالع حمم وعمال والناس تجري. الله. ولذلك قلنا زمان علشان تعرف ان عقل العاقل في اختياراته في مراداته ما بينجيش من حاجه. ولذلك قلنا لما بتحصل زلازل في بعض المناطق اول من يحس بها قبل ما تقع الحمير، والانسان قاعد كده تروح متدربك على دماغه بعقله عشان يقول اوعى تفتكر ان المساله كده ما هيش ميكانيكي. وان تكفروا فان لله ما في السماوات، برضو كرر ما في السماوات ايه بقى الاولى عشان تثبت ايه، تثبت ضروره الطاعه لمنهج الله عشان تنسجم مع الكون. لله ما في السماوات وما في الارض، يبقى زي تراخى عشان تطيع. والثانيه عشان يثبت انه غني، اوعى تقول ده اتكررت لله ما في السماوات وما في الارض ثلاث مرات في الايه، نقول له لا ده اتكررت ليه؟ اتكررت هنا لتثبت معنى وهنا لتثبت معنى اخر. وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض. ولذلك قال وكان الله غنيا حميدا، انا غني عنكم فاكفروا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا غني عنكم. يبقى لله ما في السماوات وما في الارض الاولى اثبتت ايه؟ حيثيه ان تطيعه، خلاص. والثانيه حيثيه انه مستغني عنك. طب والثالثه ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. لله ما في السماوات وما في الارض. قال لك الاولى اثبتت وجوب الطاعه، والثانيه اثبتت الايه الغنى، والثالثه دي بيطمنك على انه هيحفظ لك مقومات حياتك. اياك ان تظن ان الشمس تمرد عليك يوما ولا تشرق، او الهواء يتمرد عليك يوم يقول من الشاب، او الارض تظن عليها بعناصرك. ليه؟ لان دي كلها لمين؟ لله. الله اللي ايه اللي خلق وجعل فيدي وقدر لك ايه قوتك. الله. يبقى اذا بده يثبت انه ايه انه عبد. ولذلك قال سبحانه انا وكيل اكفيكم عن كل وكيل. ما معنى وكيل؟ وكيل يعني ايه؟ الوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك عشان تقعد انت ايه مرتاح. شوف بقى ربنا بيقول اسمع يا اخي انا الوكيل بتاعك، انا الوكيل بتعذب. ده الواحد منا يوم ما يجي واحد وكيل يعمل له شغلانه مش عارف ايه ويريحه، يا سلام يبقى مبسوط. طب والوكيل ده ممكن يغلط، يمكن يضطرب، يمكن يخون، مش كده؟ ممكن ما يكونش عنده حكمه، يمكن يترشي. ام قال لك لا، ده انا ليا ما في السماوات والارض بطمئن على ان مقومات وجودك ثابته. انا مالك الشمس مش هتقول ابدا للولاد ايه دول انا ما اطلعش عليهم، ومالك المية ومالك الريح ومالك عناصر الارض وكل حاجة. ومدام انا مالك دي فاطمن على اني حفيظ عليك، ومدام انا حفيظ عليك تبقى انت بتحط رجل على رجل لان ربنا وكيل. الله ايه الحكاية دي؟ ربنا هو الوكيل. قال لك ونعم الوكيل. صحيح. ليه؟ لان وكيل قادر، وكيل ملوش مصلحة. يبقى كفى ولا ما كفاش؟ كفى بالله ايه وكفى بالله ولذلك احنا قلنا لكم مرة ان السماء قالت يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن آدم غيرانه فقد طعم خيرك ومنع شكرك، يعني قاعدة متلمزة له. والارض قالت له ائذن لي ان انا انخسف بابن آدم فقد طمع خيرك ومنع ايه، والجبال قالت له يا رب ائذن لي ان انا اندك على ابن آدم، والبحار قالت له ائذن لي يا رب ان انا غرق ايه ابن آدم. فماذا قال الحق؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله. يبقى كفى بالله وكيل ولا لا؟ كفى بالله وكيل. ولذلك يطمئنك يقول لك أنا قيوم. أنا إيه؟ قيوم يعني إيه؟ مش قائم بس،